تعب وغلبنا وزمدنا ملانا جراح لا رسيل ولا هديل ولا يوم قادرين نرتاح عم الزمان مليان احزان والحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد امان عم الزمان مليان احزان والحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد امان تكوينا تبكينا كنا وينا من يا دنيا عم الزمان مليان احزان الحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد مليان احزان الحب يا دنيا بام الدنيا ماتش يا دنيا لحد امان او عمنا سرقت احلامنا او همنا سرقت احلامنا والباقي ضاع مع ايامنا والباقي ضاع مع ايامنا او عمنا سرقت احلامنا او همنا سرقت احلامنا والباقي ضاع مع ايامنا والباقي ضاع مع ايامنا وشكينا وبكينا ولا مد زماننا ديه ولا شفنا غير خوفنا ولا حتى صعبنا عليه عم الزمان مليان احزان والحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد امان عم الزمان مليان احزان والحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد نحيلة ونجيلة لكن أول ما نبقى تتعبنا وتسيبنا نغرق في بحور أحزان عم الزمان مليان أحزان الحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد أمان عم الزمان مليان أحزان الحب يا دنيا وضعم الدنيا معكش يا دنيا لحد أمان فرحنا ريحنا خلينا نكون اقبال مش دايما تجرحنا وتسيبنا نعيش في عذاب عم الزمان